بسم الله والحمد لله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك مع تفسير الإمام الحافظ إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم. وهذا اليوم، اليوم الثاني من شهر ذي القعدة من عام 1442، يوم السبت، وعندنا سورة البروج، وقد أخذنا يعني شيئا منها، والآن نستكمل ما توقفنا عنده، وهي الآية 11 من السورة. تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فحال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يخبر الله تعالى عن عباده المؤمنين أن لهم جنات، أن لهم جنات تجري من تحتها، أن لهم جنات ما تجري، باب حكاية كيف حكاية في الآية، أي نعم ممكن هذا صح، لكن الكلام أن لهم جنات لأنها اسم أن. طيب الله عليك شيخ. جيد. أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير، بخلاف عندك كذا أنت؟ أي ذلك الفوز الكبير، أي ما عندي، أنا عندي أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. طيب اقرأ. بخلاف ما أعد الله لأعدائه من الحريق والجحيم، ولهذا قال ذلك الفوز الكبير. ثم قال تعالى: إن بطش ربك. طيب شوف، سبحان الله العظيم، ما فيه في القرآن وصفت الجنة أو الجنات بالفوز الكبير إلا هذه الآية، مقابل لما أهين أولياء الله وأخدت لهم أخدود في الأرض وأحرقوا فيها، سبحان الله العظيم، ذكر الله لهم إن ذلك الذي صنع فيه وأن مآلهم إلى تلك الجنات التي هي فوز كبير، ما فيه. ولم يذكر في القرآن وصف الجنات بالفوز الكبير إلا هذه الآية، ذلك الفوز الكبير. الفوز العظيم والفوز المبين، الفرق بين هذه، إيه في فروق كثيرة ما في شك، كلها كل له معنى كثير. شوف عندك في بحوث عندنا رسالة ماجستير، ما وصف بأنه عظيم. طلاب عندنا، أذكر طالب تواصل معي قال ما وصف بأنه مبين، كيف في أشياء كثيرة في القرآن جاءت بوصف مبين. لو تجي الآن تروح تبحث في المصحف الإلكتروني تكتب كلمة مبينة وجدت مواضع كثيرة تصل إلى تجاوز 100 موضع. والعظيم كذلك، لهم عذاب عظيم، وفي أيضا إن كيدكن عظيم، في أشياء. ومعروف أن كلمة العظيم في لغة العرب تختلف عن المبين وتختلف عن الأليم وتختلف عن الكبير، وكل له مناسبة. حتى يعني تجد القرآن الكريم يصف الجنة بالفوز، مرة بالفوز المبين ومرة بالفوز العظيم وبالفوز الكبير، وكل له معنى. الجنة عظيمة، نعم عظيمة، كبيرة، نعم كبيرة، مبينة، واضحة، نعم واضحة، لأن الله أوضحها، حتى كلمة عرفها لهم سورة محمد، ذكر أهل التفسير لها ثلاث معنى. ما هي؟ قال عرفها لهم في القرآن بمعنى أنه ذكر لهم أوصافها كأنك تراها رائلا، فعرفتها صح؟ عرفت الجنة لما وصفها الله لك، عرفتها لما قالك غرف مبنية فوقها غرف، يعني عرفت فيها صح؟ وهم في الغرفات آمنون، وذكر فيها نعيم الجنة وكذا. طيب عرفت معنى عرفها لهم، يعني وصف لهم في الجنة، هذا معنى. وقيل عرفها لهم بمعنى أنهم إذا جاء يوم القيامة يعرفون منازلهم، كما أنك الآن أنت إذا جئت من بلد وأنت مسافر ودخلت بلدك تعرف بيتك صح ولا لا؟ تعرف. فدخلت، إذا دخلت الجنة عرفت منزلك، عرفت قصرك على طول، عرف الله لك في سبحان الله دخولك الجنة تعرف مكانك، كل يعرف طريقه. وقيل عرب لهم من العرف وهو الرائحة، ها؟ لا لا، قال في حديث قال ولا يعني قال عرف الجنة ولا يجدون عرف الجنة، يعني رائحة الجنة. طيب شلون؟ قال يشمون رائحة الجنة إذا خرجوا من قبورهم في مصر في عرصات يوم القيامة، شموا رائحة الجنة. عرفها لهم أي جعل لها عرفا وهي الرائحة الطيبة. شايف المعاني ثلاثة؟ هل يمكننا نجمع بينها ولا كل ولا لا نستطيع؟ قل هذا من باب اختلاف التنوع، ممكن نجمع. فأنت الله عز وجل عرف لك الجنة وتعرفها إذا دخلتها إن شاء الله وتشم رائحتها، كل معنى سهل لا تتعرف. وكلمة الآن عندك عشان نرجع لماذا كبير مبين عظيم، كل المعاني ما تتعرف كلها تصدق، وكل حسب سياقه، كل حسب سياقه. نعم اقرأ. ثم قال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد، أي إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله وخالفوا أمره لشديد عظيم قوي، فإنه تعالى ذو القوة المتين الذي ما شاء كان كما يشاء في مثل لمس البصر أو هو أقرب. ولهذا قال إنه هو يبدئ ويعيد. طيب ليش جاء كلمة إن بطش ربك؟ لها علاقة بالسورة ككل؟ يعني مثل ما بطش هؤلاء بأعدائه بأوليائه، بطش هؤلاء بأوليائه وأحرقوهم في النار، نقول لهم يعني الله أعظم منكم، الله سبحانه وتعالى أعظم منكم بطشا، بطش شديد، لأن كنتم تبطشون بأوليائه الضعفاء والمساكين فإن الله فوقكم سبحانه. فهذه كأنها رسالة لهم، تذكير لهم. نعم إنه هو يبدئ ويعيد، أي من قوته وقدرته التامة يبدئ الخلق ويعيده كما بدأه بلا مانع ولا مدافع. وهذه رسالة لهم، أنتم تعذبون لكم الخلود في الدنيا، ما لكم خلود، ستموتون وسيبديكم الله ويعيد كما بدأكم، سيعيدكم الله وتبعثون وتجازون بأعمالكم. هذا تهديد لهم، كله تهديد. نعم صلى الله عليه. وهو الغفور الودود، أي يغفر ذنب من تاب. أيوة، هذا فتح لهم الباب، فتح لهم باب الرحمة سبحان الله العظيم. لأنه قال قبلها ماذا؟ قال في الآيات التي قبلها قال ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الذي فتنوا وعذبوا المؤمنين ثم لم يتوبوا، فيعطيهم من رحمته سبحانه وتعالى أن يفتح لهم باب المغفرة. وهنا يقول غفور ودود سبحانه، غفور ودود يعني يغفر كما ذكر، قال يغفر ذنب من تاب إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود قال ابن عباس هو الحبيب، الودود هو الحبيب، وهذا تفسير يعني حسن، أن الودود من الود وهي المحبة، فالودود هو الحبيب. فالله سبحانه وتعالى حبيب لأوليائه وحبيب لمن تاب، ويفرح بتوبة العبد ويغفر لمن تاب فيفتح لهم باب التوبة لعلهم يتوبون. نعم صلى الله عليكم. وهو الغفور الودود، أن يغفر ذنب من تاب إليه وخضع إليه وخضع لديه ولو كان الذنب من أي شيء كان. والودود قال ابن عباس وغيره هو الحبيب ذو العرش، أي صاحب العرش العظيم العالي على جميع الخلائق. والمجيد فيه قراءتان، الرفع على أنه صفة للرب، والجد على أنه صفة للعرش، وكلاهما معنى صحيح. طيب ماذا نقرأ نحن؟ مجيد، المجيد بالرفع، المجيد على أنها صفة لله، ذو العرش، ذو العرش المجيد، أي المجيد هو الله. والقراءة الثانية صحيحة تعطي معنى آخر، فقراءتان ترى تعطيك معنيين تفسيرين، فنستطيع أن نقول الله مجيد وعرشه مجيد، عرشه مجيد. والعرش وصف بأنه عظيم، وصف بأنه كريم، وصف بأنه مجيد، كلها معاني تعطي كل واحد يعطي معنى يعطي فائدة. نعم السلام عليكم. فعال لما يريد أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقال. بس هو ما فسر كلمة المجيد صح؟ وقال فيها قراءتان على طول. قال فيها قراءتان ولم يذكر معنى المجيد. لماذا؟ لأنه مر يمكن مر كثير المجيد مر معنا. وأصرح آية في سورة هود إنه حميد مجيد مجيد، والمجيد من المجد، والمجد هو الخير الكثير، المجد العطاء والخير الكثير. فالله سبحانه وتعالى من صفاته أنه صاحب الخير والعطاء الكثير والبركة، هذا معنى المجيد. طيب وعلى أنه صفة العرش كيف يكون أي عرشه خير، في خير، في خير عظيم، وآثر العرش على بلا شك. تعالى لما يريد أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل لعظمته وقهره وحكمته وعده، كما روينا عن ابي بكر الصديق انه قيل له وهو في مرض الموت هل نظر اليك الطبيب؟ قال نعم. قال فما قال لك؟ قال لي اني فعال لما يريد. لما قال لي اني فعال لما اريد. اذا ما معنى هذا الكلام؟ يقول وهو في مرض الموت هل نظر اليك الطبيب؟ قال نعم. قال فما قال لك؟ قال قال لي اني فعال لما اريد. هذا يحتاج منا نرجع نشوف هل هو طبيب ولا يقصد ابو بكر شيء اخر. ماذا يقصد؟ يعني هل يقصد الموت ولا يقصد امر الله ولا يقصد فعلا الطبيب واراد ان يستشهد بهذه الايه؟ لم يحتاج منا الى ان نشوف معناها. طيب السلام عليكم. وقوله هل اتاك حديث جنود فرعون وثمود؟ هل اي هل بلغك ما احل الله بهم من البأس وانزل عليهم من النقمة التي لم يردها عنهم احد؟ ايوه هذا كان تفسير هذه الجمله الجديده هذه هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود، تفسير لقول ان بطش ربك شديد، يعني الذي بطش بهؤلاء الأمم يبطش بهؤلاء. نعم. وهذا تقرير لقوله تعالى ان بطش ربك. ايوه شفت كيف ما شاء الله. أيه. احسن الله عليكم. وهذا تقرير لقوله تعالى ان بطش ربك لشديد، اي اذا اخذ الظالم اخذه اخذا اليما شديدا اخذ عزيز مقتدر. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن اسحان ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تقرأ هل أتاك حديث الجنود، فقام يستمع فقال نعم قد جاءني. وقوله تعالى بل الذين كفروا في تكذيب، أي هم في شك وريب وكفر وعناد، الله من ورائهم محيط. شوف كيف معنى التكذيب، قال يشمل الشك يعني كذبوا لما شكوا والريب والعناد والكفر كلها. طيب السلام عليكم. الله من ورائهم محيط، أي هو قادر عليهم قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه، بل هو قرآن مجيد عظيم كريم فيه. أيوة شوف فسر المجيد، قال عظيم كريم، القرآن عظيم وكريم خيره كثير. نعم صلى الله عليكم. في لوح محفوظ، أي هو في الملأ الأعلى محفوظ من في الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل. قال ابن جرير قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا قرة بن سليمان قال حدثنا حرب بن سريش قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس بن مالك في قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قال إن اللوح المحفوظ الذي ذكر الله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في جبهة إسرافيل. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا مع معاوية بن صالح أن أبا الأعبس هو عبد الرحمن بن سليمان قال ما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده. لا، ما من شيء قضى الله القرآن. نعم أحسن الله عليكم. فما من شيء قضى الله القرآن فما قبله وما بعده إلا وهو في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له بالنظر فيه. طيب، يعني هذا قول مثل أنس أنه في جبهة إسرافيل أو في بين عيني إسرافيل، الله أعلم. إذا كان مرفوعا ثابتا صحيحا، وإلا هذا من علم الغيب لا يعلمه، يعني ما يمكن أحد يعرفه إلا أن كان أنس سمعه من النبي، لأنه له حكم الرفع، هذا إذا ثبت، الله أعلم. نعم. وشيخ أحسن الله عليكم، الحين القرآن نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، هو أصلا كان موجود قديما، كان موجود ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه أقوال أنه نزل إلى سماء الدنيا ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه مسألة نزول القرآن، القرآن يعني بعض قال له نزول واحد، وهو أن الله تكلم به فنزل منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، هذا رأي. والرأي الثاني قال لا، أن القرآن له نزولان، نزول جملة ونزول مفرق، وأن الله سبحانه وتعالى أودعه في اللوح المحفوظ، ثم نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في بيت العزة. وهذا روايات كثيرة، يعني بعضها صحيح عن ابن عباس، وعليه جمهور العلماء أن القرآن له نزولان. طيب، إذا عرفت هذا يبقى عندنا النزول الجملي واضح، أنه نزل من السماء الدنيا. وحتى إذا جاءك سألك قال لك طيب ليش نزل السماء الدنيا، ما الفائدة؟ نقول أولا تعظيم للقرآن الكريم عند الملائكة، لأن البيت المعمور بيت العزة يعني يطوف فيه كما جاء في بعض الآثار 70,000 لا يأتوا مرة أخرى من الملائكة، فتعظيم للقرآن وتعظيم لشأن هذه الأمة، هذا بالنسبة للجملي. عندنا الآن نزوله مفرقا، نزل مفرقا في 23 سنة، ينزل خمسا خمسا، وينزل عشرا عشرا، تنزل السورة كاملة، تنزل الآية، وهكذا اختلاف على هذه السنين كلها، كل هذه السنين. أحيانا تنزل السورة الطويلة مثل سورة الأنعام، تنزل في نزول واحد. طيب، إذا عرفت هذا لا يتعارض هذا مع هذا، هذا اللي نريد أن نصل إليه، لا يتعارض. والآيات الدالة على ذلك مثل قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر، أو إن أنزلناه في ليلة مباركة، أو شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كلها لا تتعارض وتدل على أن القرآن نزل نزولين، نزل جملة إلى السماء الدنيا ليلة القدر، وبدأ نزوله على الرسول ليلة القدر، فأنزلت أول آياته أو الآيات الخمس وهي سورة من سورة العلق نزلت في تلك الليلة التي نزل فيها جملة إلى السماء الدنيا، تشريف للسماوات وتشريف الأهل الأرض لهذه الأمة، هذا معناه. ثم بدأت تنزل آيات، كيف ينزل الآيات المفرقة؟ هل جبريل يأخذه من اللوح المحفوظ وينزل به؟ أقول لا، هذا كلام لا يصح، ذكر السيوطي ورد عليه العلماء، وممن رد عليهم سماحة الشيخ محمد إبراهيم في رسالة مطبوعة أن هذا قول مردود ولا يصح. كيف؟ قال لأن الله هو الذي تكلم في القرآن وسمعه جبريل، وكان الله، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل الآيات القرآنية تكلم الله بها، فإذا تكلم بها كما في حديث النواس بن سمعان صعق من في السماوات والأرض، صعق من في السماوات كل الملائكة، ثم أول من يفيق جبريل فيسمع الله يتكلم فيحفظها ثم ينزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول نزل به الروح الأمين على قلبه، هذا هو الصحيح، صحيح أن كلام الله يسمعه جبريل فينزل به بحروف وأصوات يسمعها، كلام صحيح واضح، وجبريل ينزل بالآيات كما سمعها، سماه الله أمين، أمين السمع. نعم، واضح عندك؟ نعم صلى الله عليه. نعم. واللوح محفوظ بين عيني إسرافيل لا يؤذن له في النظر به. وقال حسن إن هذا القرآن المجيد عند الله في لوح محفوظ ينزل منه ما يشاء وعلى على من يشاء من خلقه. وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر قال أخبرني مقارن. كيف روى البغوي ويتكلم؟ قد يكون بغوي آخر ممكن، أو يكون هذا من كلام طلاب أحيانا. شوف الآن لو فتحت محرر وجيز يأتيك بالأقوال ويحرر، ثم يقول قال أبو محمد معطيه، من اللي قال أبو محمد معطيه؟ الطلاب أحيانا يكتبون. نعم طيب السلام عليكم. وقد روى البغوي من طريق إسحاق بن بشر أخبرني مقاتل وابن جريج ومجاهد عن عباس قال النبي صدر اللوح لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام ومحمد عبده ورسوله، ومن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسوله أدخله الجنة. قال واللوح لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء والأرض وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافتاه من الزر والياقوت وزفتاه ياقوتة حمراء، وقلمه نور، وكلاهما معقود بالعرش وأصله في فجر ملك. وقال مقاتل اللوح محفوظ عن يمين العرش. قال الطبري حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا منجاب بن الحارث قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا زياد بن عبد الله عن ليث عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور، وكتابه نور لله، فيه كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. آخر تفسير سورة البروج، ولله الحمد والمنة. يعني هذا قد يعني يحتاج منا أيضا يعني نبحث عن صحة هذه الأسانيد وهذه الآثار المرفوعة في وصف العرش، الله أعلم بذلك، أو وصف اللوح، وصف اللوح الله أعلم بذلك، قد يكون يعني ما ذكر الله. طيب نقف عند هذا القدر حيث أنهينا هذه السورة العظيمة وهي سورة البروج، ولله الحمد والمنة. إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.